بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة مع المحاضرة السادسة من محاضرات تفسير سورة مريم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه الجنة التي وصفها الله بما سلف من الصفات العظيمة: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هذه الجنة هي التي يورثها الله جل جلاله عباده المتقين، ينتهكون حرمات الله ولا يعتدون حدوده. هذا كما قال تعالى في سورة المؤمنون في مطلعها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهنا في آيات مطلع سورة المؤمنون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. بعد أن ذكر الله جل جلاله قصص الأنبياء عليهم السلام تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعقب ذلك بذكر ما أحدثه الخلف من بعدهم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ثم ذكر جزاء الفريقين، قف على ذلك بقصص تأخر نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زعم المشركون أن ربه قد قلاه وودعه، فرد عليهم زعمهم وأبان لهم أن الأمر على خلاف ذلك. لقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقد روي أن جبريل عليه السلام احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما حين سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين ويأجوج والروح، ولم يدري صلى الله عليه وسلم كيف يجيب، فحزن واشتد عليه ذلك، وزعم المشركون أن ربه قد ودعه وقلاه. فلما نزل جبريل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، احتبست عني حتى ساء ظني واشتقت إليك. فقال: إني إليك لأشوق، ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست. وأنزل الله تعالى هذه الآية: وما تتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا، ما تنزل الملائكة بالوحي على الرسل وقتا بعد وقت، إلا بأمر الله جل جلاله على ما تقتضيه حكمته، وتدعو إليه مصالح عباده، ويكون لهم الخير في دينهم ودنياهم. له ما بين أيدينا ما يكون في الدنيا، وما خلفنا ما يكون يوم القيامة، وما بين ذلك في المرحلة البرزخية. فالله جل وعلا هو المدبر لشؤون عباده في الأزمنة كلها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، أي أن أمرنا موكول إلى الله جل جلاله، يتصرف فينا حسب مشيئته وإرادته، لا اعتراض لأحد عليه. فلا ننتقل من مكان إلى مكان، ولا ننزل في زمان دون زمان، إلا بإذن ربنا عز وجل. وما كان ربك نسيا، لإحاطة علمه بملكه لا يطرأ عليه غفلة ولا نسيان، لا تأخذه سنة ولا نوم. فلم ما كان ربك نسيا ليغفل عنك وعن الإيحاء إليك، إنما كان تأخيره ذلك لحكمة يعلمها جل جلاله. في حديث أبي الدرداء: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما، من كان بيده ملكوت كل شيء لا يجوز عليه النسيان. كيف يتصور أن تحوم حوله الغفلة والنسيان؟ ثم بين ما ينبغي لرسوله أن يفعله فقال: فاعبده واصطبر لعبادته. لقد علمت أنه الرب المهيمن على ما في السماوات والأرض وما بينهما، القابض على أعنتهما، فاعبده ودم على مشاق العبادة وشدائدها، وإياك أن يصدك عنها ما يحدث من إبطاء الوحي وتقول المشركين الخراصين عن سبب هذا الإبطاء. ثم أكد الأمر بالعبادة بقوله: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم ربك شبيها ومثلا يقتضي العبادة لكونه منعما متفضلا بجليل النعم وحقيرها، ومن ثم يجب تعظيمه غاية التعظيم بالاعتراف بربوبيته وبالخضوع لسلطانه. يبقى له ما بين أيدينا أي أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة، وما بين ذلك إما إشارة إلى المرحلة البرزخية أو إلى ما بين النفختين. رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ يروي عكرمة عن ابن عباس: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك تعالى، تبارك وتعالى وتقدس اسمه، وتقدس اسمه. ثم يقول الله جل جلاله: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، كما قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إن الله جل وعلا خلق الإنسان ولم يك شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي الحديث القدسي: كذمر ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي أو أذاه إياي فزعمه أن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. طرائق القرآن الكريم في إثبات البعث بعد الموت متعددة، من بينها التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، كما قال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا آية أخرى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ حافظ ابن كثير يقول: المقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبدء: على الإعادة بالبداءة، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام، ثم كان علقة فخلق فسوى، أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل نفخت فيه الروح فصار خلقا آخر سويا سليم الأعضاء ذكرا أو أنثى بإذن الله، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ بلى قادر، ونحن على ذلك من الشاهدين. أيضا قول الله سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. أي هذا الذي خلقكم من هذا الماء الدافق فجعلكم بشرا سويا بعد أن كنتم ماء مدفوقا، إنه على رجعكم لقادر. ثم قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أقسم الرب جل جلاله أنه لابد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، أي قعودا، كقول الله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم بخيا أي قعودا بارقين على الركب لشدة ما هم فيه من الهول لا يقدرون على القيام. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنأخذن من كل طائفة أشدهم تمردا وعصيانا لله فنبدأ بعذابهم. ثم لنأخذن من كل طائفة أشدهم تمردا وعصيانا لله فنبدأ بعذابهم. عن ابن مسعود قال: يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما، وهو قول الله جل جلاله: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر، هذا كقول الله سبحانه، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، الله جل جلاله أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، ومن يستحق تضعيف العذاب عليه، كما قال تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم قال جل من قائل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ما منكم أيها الناس من أحد إلا سيرد النار بالمرور على الصراط المنصوب على متنها كل بحسب عمله. كان ذلك أمرا محتوما قضى به الله جل جلاله وحكم أنه لا بد من وقوعه لا محالة. اختلف في الورود: وإن منكم إلا واردها. أبو سمية يقول: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يريدونها جميعا. وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى للنار إن للنار ضجيجا من بردهم. ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مزيد من التفصيل حول معنى الورود: لقد وردت أقوال عديدة في بيان المقصود بالورود المذكور في هذه الآية، فقيل إنه الدخول، لكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين فتكون عليهم بردا وسلاما، أو المراد بالورود المرور على الصراط لأن جسر منصوب على متن جهنم، أو قالوا هو الإشراف عليها والقرب منها، أو قالوا إن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في الدنيا. ورجح الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن المراد بالورود في هذه الآية دخول النار، لكن الله يجعلها على المؤمنين بردا وسلاما، واستدل بأن جل آيات الورود الواردة في القرآن تعني الدخول: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، هذا ورود دخول. أو قول الله سبحانه: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، فهو ورود دخول أيضا. قوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، كقول الله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. واحتج من قال بأن لا يقصد بالورود الدخول بل مجرد المرور والاجتياز على الصراط بقول الله سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فقالوا إن إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية يدل على عدم دخولهم فيها، فالورود غير الدخول. على كل حال تدور الأقوال القوية في بيان معنى الورود في هذه الآية بين الدخول ثم تكون بردا وسلاما أو مجرد المرور على الصراط، والله أعلم بمراده جل جلاله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويعني حديث جابر السابق يقوي من قال إن الورود هو الدخول الفعلي، لكنها تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وكان الصحابة والسلف يقرؤون هذه الآية فتزلزلهم تبقيهم. كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته، قال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال أخبرنا أنهم أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها. والحسن البصري قال نعم، قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار؟ نعم وإن منكم إلا واردها. فقال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ ففيما الضحك؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عبد الله بن مسعود يقول يرد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه يمر فيتكفأ به الصراط، والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من النار يختطفون بها الناس، والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا. ثم قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. إذا تتلى آيات الله المنزلات الواضحات يقول الكفار بالله للمؤمنين به: أي الفريقين منا ومنكم أفضل منزلا وأحسن مجلسا؟ يفتخرون عليهم ويحتجون على صحة ما هم عليه من الباطل بأنهم خير مقاما وأحسن نديا، أي أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا. والنادي مجتمع الرجال للحديث، أي أن ناديهم أعمر وأكثر واردا وطارقا، فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل؟ وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ونحوها على الحق، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فقال تعالى ردا عليهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكثيرا أهلكنا قبل كفار قومك أيها الرسول من الأمم من كانوا أحسن متاعا منهم وأجمل منظرا منهم. يقول هذا رادا عليهم شبهتهم: كم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم، كانوا أحسن أثاثا ورئيا، كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا. المقام المسكن والندي المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيها، والعرب تسمي المجلس النادي الرئي المنظر. ثم قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم: من كان في الضلالة أي منا ومنكم، فالله جل وعلا سيدعه في طغيانه. إن الله سبحانه وتعالى يمهله فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله. هذه مباهلة للمشركين: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، سواء كنا نحن أو كنتم أنتم، أينا كان في الضلالة يمهله ربه ويمني له حتى يلقاه على الحالة التي كان عليها في الدنيا. هذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم عليه، كما قال تعالى في مباهلة اليهود: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أدعوا بالموت على المبطل منا أو منكم إن كنتم تدعون أنكم على الحق فلن يضركم. هذا الدعاء فنكلوا عن ذلك. وكما كان من المباهلة مع النصارى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنكلوا عن ذلك أيضا واستمروا على الطغيان.